إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد روى أبو داود والترمذي عن أبي نجيح العرباض ابن ساره أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد. ثم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثاتي ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لقد عشنا من بعدك ورأينا اختلافا كثيرا، لقد رأينا فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لقد أضلتنا سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ثم يتكلم فيها الرويبضة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مقصوده بالرويبضة في قوله: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يصدق الكذبة ويكذب الصادقون، ويؤتمن الخونة ويخون المؤتمنون، ويتكلم الرويبضات التوافه من الناس الذين يتكلمون في أمر العامة. طب ما هو المقصد الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد بدأ بأمره بتقوى الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأن تقف عند حدوده، بأن تحل حلاله، بأن تحرم حرامه. نعم. ثم قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ما أقام في الأمة كتاب الله عز وجل؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل. فإن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعم ذلك من أعلام نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. إنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إن تعبير السنة في هذا المقام لا يقصد به كما يقصد عند الفقهاء ما يقابل الفرض، مقصود به المنهج والطريقة والسيرة، ما يقابل البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث قال وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا المقابلة بين السنة والبدعة. في مقامنا هذا سوف نتعرض لباقة من معالم الدين لكي نؤكد عليها في زمن اختلاط الفلسفات والمذاهب والثقافات. أول حقيقة نؤكد عليها في هذا المقام إن الدين عند الله الإسلام. فمهما هرول المهرولون وانبطح المنبطحون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الناس دينا إلا الإسلام. لقد نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، لقد نسخت ملته ما سبقها من الملل، لقد نسخت شريعته ما سبقها من الشرائع. يعني ما عند القوم مما يزعمونه مواريث سماوية باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ، باطله أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. استمع إلى كلام ربك وتدبره جيدا. إن ربي جل وعلا يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. انقسم العالم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة دعوة وأمة إجابة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه ربه إلى الناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ربي جل وعلا يقول تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن ربي جل وعلا يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. لقد كان أحد الصحابة يحاول دائما أن يتأمل في كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقابل بينه وبين كتاب الله. فعندما استمع إلى هذا الحديث قال تدبرت في كتاب الله عز وجل لأجد شاهدا، فوجدتها في قول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يعني تلك هي الحقيقة الأولى، فعض عليها بالنواجذ. فمن لم يشهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام لا يثبت له وصف الإيمان بحال من الأحوال. الحقيقة الثانية أن أصل هذا الدين شهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة والبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. إن مقتضى الشهادة لله بالوحدانية أن تعقد قلبك على أنه لا يسوق الخير إلا الله، لا يدفع السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، لا ينفع ولا يضر في عالم الغيب إلا الله، لا يحكم ولا يشرع في عالم الشهادة إلا الله. إن الله جل وعلا كما تفرد بالتدبير الكوني تفرد بالتدبير الشرعي، يعني كما أن الله جل وعلا يدبر العالم من خلال قضائه وقدره وأمره الكوني، فإنه كذلك يدبر أمره من خلال حلاله وحرامه وأمره ونهيه الشرعي. إن الله جل وعلا يقول في تدبيره الكوني: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إن ربي جل وعلا يقول في تدبيره الكوني: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن أيضا في مقابل هذا تدبير شرعي وأمر شرعي: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كلمة الإسلام لا يمكن ولا يقبل أن تختزل في جملة من الشعائر التعبدية فقط. الإسلام تعبير يطلق على كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين، يعني منذ أن نزل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن تنزل عليه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما بين دفتي المصحف، يعني ما فيه من حلال وحرام وأمر ونهي وتدبير وتكليف، يعني إن هذا كله إنما ينتظم في هذه الكلمة: إن الدين عند الله الإسلام. إن الإسلام عقيدة وشريعة لا يمكن أن يختزل في باب العقائد وحدها، لا يمكن أن يختزل في باب الشعائر التعبدية وحدها. إن الإسلام قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. إن هؤلاء الذين فرقوا بين الله ورسله، إن هؤلاء الذين جعلوا الكون شركة بينهم وبين الله تعالى، فقالوا: ما لقيصر لقيصر وما لله لله. إننا نقول إن قيصر وما ملكت يمينه لله رب العالمين، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إن اختزال الإسلام في باقة من العقائد أو في باقة من الشعائر التعبدية كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله نقرأ آية، أطول آية في القرآن الكريم، آية الدين. نعم، تلك الآية تتحدث عن باقة من المعاملات والأحكام المدنية البحتة، يعني إنها تتحدث عن التوثيق، إنها تتحدث عن الشهادة، إنها تتحدث عن الرهن، إنها تتحدث عن كاتب العدل، إنها تتحدث عن تجارة حاضرة، إنما تتحدث عن الرهان في السفر. كل هذه الباقة من هذه التشريعات المدنية تزلها الله جل وعلا في آية واحدة في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. انظروا إلى هذا التمازج ما بين العقيدة والشريعة، انظروا إلى هذا التلاحم ما بين العبادات والمعاملات. إن المسلم يقف في صلاته فيرفع يديه ويكبر ربه ويحرم بصلاته، ثم يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إنه تلاحم بين العقائد والشرائع، إنه تمازج بين العبادات والمعاملات، لا يفرق بينهما إلا جهول أو كفور. إن في القرآن الكريم وحده ما لا يقل عن 500 آية من آيات الأحكام التكليفية التشريعية البحتة. إن من يجادل في هذا، إن من يختبر الدين في باقة من العقائد أو الشعائر التعبدية فقط إنما يرتكب جريمة الخيانة العظمى في حق الإسلام. إن إبليس استحق لعنة الخلد ونار الأبد لأنه رد على الله أمرا واحدا من أوامره. فما بالك بمن يردون هذه الباقات وتلك يعني الآيات الكثيرات المتنوعات في كتاب الله عز وجل، ثم ما جاء بعد هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تعبير العبادة لا يختزل في باب الشعائر وحدها. إن المسلم يعبد الله جل وعلا في كل سلوك يأتي به، في كل قول يقوله، وفي كل عمل يعمله. إن العبادة تعبير شامل ينتظم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله شهوة فيكون له بذلك أجر؟ يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن وضعها في الحرام أفتكون عليه وزر؟ يعني ثم بينوا أنه إذا وضعها في الحلال كانت له أجرا. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعالم الكبرى أن علاقة المسلم بمن حوله من العالم علاقة سلام مستمرة في واقعنا المعاصر في هذه الأيام. يعني لأن العالم أمامه إما مسلم أو مسالم، إن المسلم يعصمه إسلامه، وإن المسالم يعصمه عهده وأمانه. يعني فأصبحنا نعيش في فضاء سلم في عقيدة المسلم. إن الناس أمامه رجلان: إما أن يكون مؤمنا بالله ورسوله فيعصمه إيمانه، أو أن يكون كافرا بالله ورسوله لكنه معاهد فيعصمه عهده ويعصمه أمانه. يعني بهذه الصورة أصبح ما يروج عن ديننا من التخوفات ومن المزاعم المغلوطة الشائنة والكريهة لا يصدق بها إلا إنسان مأفون جهول أو كفور. يعني إن الإسلام يمد يده بالسلام والأمن للعالم كله لأن دعوته دعوة هداية للبشرية. إن البشرية تقف من إعراضها عن أمر الله على حافة بركان مدمر، توشك أن تقذف منه بنفسها إلى جحيم الدنيا والآخرة. ثم يتلفت العالم يمنة ويتلفت العالم يسرا، ثم يهفو إلى منقذ ويتطلع إلى مخلص، ثم يتخيل لهذا المنقذ ولهذا المخلص أوصافا وسمات وملامح لا يمكن أن تنطبق بحال من الأحوال إلا على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه من البينات والهدى، فاستنقذ به العالم من الظلمات إلى النور. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن الحقائق والمعالم أيها الأحبة في الله في مقامنا هذا ونحن نتحدث عن أكد وأبرز وأهم معالم الدين لكي نعرض عليها بالنواجذ كما أخبرنا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه نعم عندما قال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الإيمان قول وعمل. البخاري يقول لقد لقيت 1000 رجل من العلماء بالأمصار ما وجدت أحدا منهم يختلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان ليس بالتمني ولا الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. الإيمان كما يقول الحسن البصري رحمه الله: ما وقر في قلبك وصدقته أعمالك، ما وقر في القلب وصدقه العمل. إن الإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث. لقد رأيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. المتوضئ عندما يحدث ينتقض وضوءه. المؤمن عندما يتلبس بعمل من أعمال الردة والكفر الأكبر فإن إيمانه ينتقض كما ينتقض الوضوء بالحدث. لكن أهل السنة والجماعة لا يسلكون مسلك الخوارج، لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصحاب المعاصي غير الشرك في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، ومن يموت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. البخاري في الصحيح وعنون بابا له فيقول: باب المعاصي من أمور الجاهلية ولا يكفر فاعلها إلا بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استحلال المعصية كفر، استحلال المعصية بمعنى التكذيب بما جاء فيها من نصوص آمرة أو رد هذه النصوص والاستكبار عليها وإباؤها. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني إن أهل السنة يفرقون تماما وبجلاء كامل ما بين الشرك من ناحية وما بين سائر الذنوب والمعاصي من ناحية أخرى. يحكمون لهم بظاهر الدين ثم يفوضون أمرهم إلى رب العالمين. لكنهم مع هذا يقولون إن المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى، إن المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. المعاصي بريد الكفر، إدمان المعصية، الاسترسال معها، المداومة على ارتكابها، التصالح والتعايش معها، يخشى أن تفضي بصاحبها يوما من الدهر إلى الكفر بالله عز وجل. المعاصي بريد الكفر ونذير شؤم بسوء الخاتمة. إن العبد يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. إن ربي جل وعلا يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. يعني إن الذين أساءوا في حياتهم، يعني ثم أدمنوا هذا ثم استمرؤوه ثم استداموه ثم استمروا عليه، إن عاقبتهم هي السوء. يعني في نهاية المقام سوء الخاتمة يهدد هؤلاء المتهالكين في المعاصي المتضرعين فيها بغير حريجة من دين أو من ضمير. إن المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت. إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه. يعني ثم قال: فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه تغطيه كله فذلك الران. الذنب فوق الذنب حتى يعمى القلب. كلا بل ران على قلوبهم